بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في التعليق على العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المؤلف: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. المصنف رحمه الله تعالى انتقل من العلماء إلى الأولياء. في الدرس الماضي تكلم المؤلف عما يتعلق بالعلماء، وفي هذا الدرس تكلم عن مسألة وهي مسألة الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولاية معناها هي القرب والمحبة، فهم أهل القرب والمحبة من الله عز وجل. والأولياء ثبتت لهم المحبة من الله في كتابه جل في علاه، لأجل ذلك سماهم الله أولياء، لقربهم من الله جل في علاه. وأيضا الله يحبهم جل في علاه، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. والتوابون والمتطهرون والمحسنون، هذه كلها من صفات الأولياء، وقد بينهم الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ هؤلاء هم الأولياء، أهل الإيمان والتقوى. فالولي لا بد أن يجتمع فيه صفتان: الصفة الأولى الإيمان بالله العظيم، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التقوى. والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة. القسم الأول أولياء الله الخلص، يعني المراد بهم من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح المؤمنين، هؤلاء الخلص، الأولياء الخلص. القسم الثاني أعداء لله عداوة خالصة، كالكفرة والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، فهؤلاء أعداء الله ورسوله. يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء القسم الثاني. إذن القسم الأول هم أهل الولاية الخالصة من الملائكة والنبيين ونحوهم. القسم الثاني أعداء لله عداوة خالصة، وهم الكفرة والمشركون. القسم الثالث من فيهم ولاية من وجه وعداوة من وجه، وهو المسلم العاصي. إذن الولاية تزيد وتنقص. أصل الولاية يعني الولاية الكاملة الكمال الواجب، والولاية الكاملة الكمال المستحب، مثلها يعني مثل الخشية والتقوى والإيمان، هي ملازمة لها. فكل ما كان العبد تقيا لله سبحانه وتعالى كل ما كان وليا لله، فإذا ازداد تقوى لله ازدادت ولاية الله له. ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة، وفيه عداوة بقدر ما معه من معصية. وهذا هو الذي يسمى بالفاسق الملي، الفاسق الملي. إذن فكل مسلم ولي لله، لكن ليس بهذا الإطلاق، كل مسلم ولي لله على حسب ما معه من الإيمان، فكلما كان في تقواه أعظم ازدادت الولاية له. فمن ادعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان وليس فيه تقوى فإنما هو دجال وكذاب. يعني لابد من الإيمان والتقوى حتى يتحقق هذا الوصف الذي هو الولاية. وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة مشعوذون وعرافون. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وسيأتينا شرحه بإذن الله تعالى، وهو كتاب نافع. وبين فيه رحمه الله تعالى من يدعي الولاية ويروج على الناس أشياء يظن أنها كرامات وهي خوارق شيطانية، وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى. فتجب محبة أولياء الله. إذن على هذا الولي هو المؤمن التقي، إذن يجب أن يحب، تجب محبة أولياء الله والاقتداء بهم وولايتهم والقرب منهم. الاقتداء بهم لأنهم اقتدوا بالكتاب والسنة، فالأصل الاقتداء بالكتاب والسنة. وهم لم يكونوا أو صاروا أولياء بماذا؟ باقتدائهم بالكتاب والسنة. وقوله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، هذا رد على من؟ على الصوفية الكذبة، فعندهم غلو في الأولياء، الصوفية عندهم غلو في الأولياء، وأنهم عندهم أفضل من الأنبياء، الولي عندهم أفضل من النبي. وأهل السنة والجماعة لا يغلون في الأولياء، يثبتون الولاية لكن ينزلون الولي منزلته. أهل السنة نحن ولله الحمد والمنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يزيدنا من فضله، نؤمن بالأولياء وبكرامات الأولياء لكن ننزل الولي منزلته، الولي ننزله منزلته. أما الصوفية الكذبة الضلال فيفضلونهم على الأنبياء، يقول قائلهم مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أعظم من الرسول. ما حكم من يقول ذلك؟ هذا كافر، هذا كفر بالله العظيم الذي يجعل الأولياء فوق الأنبياء، هذا كفر والعياذ بالله. لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء هكذا. وسبب تقديم الولي على النبي عند الصوفية على زعمهم وافترائهم أن الولي يأخذ عن الله مباشرة، ليس بينه وبين الله واسطة، والنبي يأخذ بواسطة. وقوله ونقول، هذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وهذا لا شك فيه، هذا الكلام لا شك فيه البتة. فجميع الأولياء يعني من أول الخلق إلى آخرهم، جميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم لا يعادلون نبيا واحد، لا يعادلون نبيا واحد، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. ونؤمن يعني نحن أهل السنة والجماعة بما جاء من كراماتهم، من كرامات من؟ الضمير يعود على الأولياء، نؤمن بكرامات الأولياء. هذا بحث عظيم وهو بحث الكرامات، فالكرامة هي الخارق للعادة، فإذا كانت على يد نبي ماذا تسمى؟ معجزة. أحسنت أبو بكر، إذا أتت الكرامة على يد نبي نقول هي معجزة، مثل معجزة القرآن، فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وهي أعظم المعجزات، ومثل معجزة عصا موسى والتسع الآيات، ومثل إحياء الموتى لعيسى ابن مريم. وإن جرت الخارقة، يعني هذا معروف، إذا رأينا أمر خارق على يد نبي نقول هذا معجزة، وإن جرت الخارقة العادة الخارقة على يد رجل صالح فهو كرامة من الله، لا يسمى معجزة، يسمى كرامة من الله، أجراها الله على يده، وليس من عنده، وليس يعني من عنده، مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكان يأتيها رزقها وهي تتعبد الله ولم تخرج من المحراب. وكذلك ما حصل من الكرامات لهذه الأمة، وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها في كتابه الفرقان. والكرامات قد تكون في الزمن، في الزمن الأول قد تكون كرامات، وفي هذا الزمن قد تختلف لأن تقدم الوقت، وقد تكون، لكن قد تتغير الكرامة من زمن إلى زمن. أما إذا جرى الخارق، انظر، عرفنا إذا جرت العادة الخارقة على يد نبي تسمى، وإذا جرت على يد ولي تسمى كرامة، وإذا جرت على يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني يجري على يده من أجل الابتلاء والامتحان، فقد يطير في الهواء من السحر والكهانة والشعوذة، ويمشي على الماء ويعمل أعمالا خارقة للعادة، وهي في الحقيقة من أعمال الشياطين. والضابط في ذلك، يعني القاعدة في ذلك، كيف نضبط ذلك؟ أننا ننظر إلى عمله، ننظر إلى عمله، فإن كان موافقا للإسلام فما يجري على يده كرامة، وإلا فهو من خدمة الشياطين له. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالجني استمتع بالإنسي، بماذا؟ بالخضوع له وطاعته، والإنسي استمتع بالجني لأنه يخدمه ويحضر له ما يريد. قال تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه خوارق شيطانية، فالفارق بينها وبين الكرامة نقول الإيمان والعمل الصالح، وهذا هو مذهب من؟ مذهب أهل السنة والجماعة. أما من عداهم فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير، المعتزلة وأهل البدع والصوفية وكل من كان على ضلاله. أهل السنة وسط عدول. فالمعتزلة مثلا، المعتزلة وهي فرقة ضالة، ومن نحوهم يعني من العقلانيين إلى يومنا هذا ينكرون الكرامات. المعتزلة يقولون لا كرامة، ينكرون الكرامة، حتى إن غلاتهم ينكرون بعض المعجزات ويقولون هذا لا يثبته العقل. إذن النص يثبته والعقل عندهم ينفي، قدموا العقل على النقل لأنهم يقدمون عقولهم. هذا الصنف. والصنف الثاني وهم القبوريون، عباد القبور والصوفيون، غلوا في إثبات الكرامات. هؤلاء نفوا المعتزلة، لا توجد كرامات، أتوا هؤلاء مشرقين وقالوا ماذا؟ وهم القبوريون والصوفيون غلوا في إثبات الكرامات حتى أثبتوا لأولياء الشيطان، فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى على يده خارق للعادة، وهي خوارق شيطانية. ومنهم من يغلو في الولي الصالح ويتخذه إلها مع الله كما حدث للقبوريين. فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى طبقات الأولياء لرأيت العجب العجاب والحكايات الباطلة. فالولي عندهم خرج عن التكليف ولا يحتاج إلى العبادة، لا يحتاج إلى عباد. فالإنسان مهما بلغ أيها الإخوة الكرام من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية، لا الملائكة ولا الأولياء ولا الأنبياء، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم. وهو من عليه الصلاة والسلام؟ وهو سيد البشر وخير من مشى على هذه الأرض، ويقول الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما أحد بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن عبادة الله، حتى المسيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فيه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن هذا بحث عظيم يجب معرفته، هذا البحث بحث عظيم يجب معرفته، وخاصة في أوقات الجهل والخرافة. لأجل ذلك من المهم لطلاب العلم أن يضبطوا العقيدة الواسطية بتوسع، ثم بعدها يأخذ العقيدة الحموية، ثم بعدها التدمورية، ثم بعدها الطحاوية، وإن قدم الطحاوية بعد الواسطية ثم الحموية التدمورية لا بأس، لا بأس ولا حرج في ذلك. ثم قال: ونؤمن بأشراط الساعة ومن خروج الدجال. الأشراط جمع شرط، وهو العلامة، ومنه سمي الشرطي شرطيا لوجود العلامة عليه، وأشراط الساعة علاماتها، يعني الدالة على قربها، وعلى وقوعها. قال سبحانه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقوله فهل ينظرون يعني أي فهل ينتظرون، وقوله بغتة أي لا يعلم وقتها إلا الله جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: إن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقد ذكر أهل العلم، ذكر العلماء أن أشراط الساعة على كم؟ على ثلاثة أقسام. القسم الأول العلامات الصغرى، وهذه حصلت وانقضت. والقسم الثاني العلامات الوسطى، وهذه ما تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا، يعني من تقدم الصناعات والاتصالات واستخراج الكنوز من بطون الأرض وتقارب البلدان، حتى كأن العالم صار كقرية واحدة، واجتماع اليهود في فلسطين لانتظار الدجال، وتوطئة للملاحمة التي ستقوم هناك في آخر الزمان. هذه كلها تسمى العلامات الوسطى. القسم الثالث العلامات الكبرى، وهي التي تكلم هنا عنها المؤلف رحمه الله تعالى، من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مغربها. فهذه إذا حصل أحدها تتابعت البقية، يعني العلامات الأخرى تتبعها مباشرة من حين أن تحصل واحدة منها. وقول من خروج الدجال، خروج الدجال هو أول العلامات الكبرى، وهو من اليهود ويدعي الربوبية، ومعه مع الدجال خوارق شيطانية، يعني خوارق شيء يخرق العادة. هذه الخوارق تفتن الناس، يأمر السماء فتنة، الله سبحانه وتعالى جعله امتحان، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج، يعني تخرج ما فيها من الكنوز وتخرج ما فيها من النبات. والدجال هو أشد الفتن، لأن الذين يفتنون به كثير لشدة ما معه من الفتن. وأيضا معه من الفتن مع الدجال جنة ونار، ويأتي على جميع الأرض إلا مكة والمدينة، وهذه الفتنة تميز المؤمن من الكافر. وسمي الدجال دجالا من الدجل، وهو الكذب، معنى الدجل الكذب لكثرة كذبه، أخذ هذه الصفة. وسمي المسيح لأنه يسير في الأرض ويمسحها بسرعة، مسيح دجال سريع يمسح الأرض وهو كذاب، لما هيأ الله له من وسائل المواصلات السريعة. الله جعله ابتلاء، جعل معه هذه الفتنة التي هي أسرع من الريح. وقيل سمي بذلك لأن عينه ممسوحة فهو أعور، ويسمى مسيح الضلالة. فيخرج الدجال فيتبعه اليهود فيقودهم، ويحصل بسببه على المسلمين فتنة عظيمة. وما من نبي إلا حذر أمته منه وأشدهم تحذيرا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لأنه آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، وأشدهم تحذيرا منه النبي وأمته كما ذكرنا هي آخر الأمم وأقربها للدجال، يعني شيء لازم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير من الصلاة أن نتعوذ بالله من أربع، وهذا يدل على يعني يبين أهمية حفظ هذا الدعاء، يبين أهمية حفظ هذا الدعاء أن تتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، فهو فتنة عظيمة وأيضا شر كبير. فينزل عيسى عليه السلام من السماء فيقتله بباب لد، فيريح الله منه المسلمين، ثم يحكم عيسى بحكم الإسلام، فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، عيسى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس بعد نبينا نبي وليس بعد شريعة الإسلام شريعة. ثم يخرج في وقته، في وقت الدجال بعده، يعني في وقت عيسى، يأجوج ومأجوج، وهم أيضا فتنة عظيمة. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهم يأجوج ومأجوج أمة من الأمم، يعني من بني آدم، يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم، كانوا في زمان الإسكندر. الإسكندر هو ذي القرنين، وبنى دونهم السد. قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فلا يستطيعون الصعود فوق الحائط، ولا يستطيعون نقبه لقوته، لأنه من الحديد والبأس الشديد. ولكن إذا جاء وعد الله جعله دكا، فيخرجون ويفتكون بالعالم، وليس لأحد طاقة في قتالهم، ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة. ثم قال رحمه الله: ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. ويسمى عيسى كذلك بالمسيح عيسى، لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله، ويسمى مسيح الهداية. ونزوله من السماء إلى الأرض متى؟ في آخر الزمان ينزل، وهذا متواتر بالنصوص. ومن أنكر ذلك، يعني نزول عيسى، ما حكمه؟ هذا كافر. من أنكر ذلك فهو كافر. قال تعالى: وإنه لعلم للساعة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة، بفتح العين واللام، لعلم واللام أي علامة، هنا لفهذه يأتي بفتح العين واللام، أي علامة على قرب الساعة. قال الله سبحانه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا في آخر الزمان، لأنه حي في السماء ولا يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة إليه. هذا عيسى عليه السلام، فيموت فيدفن في الأرض بعد أن يقتل الدجال والخنزير، ويضع الجزية، ويحكم بالإسلام. ثم نختم بهذا: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. الشمس كما تعلمون مسخرة، تجري بأمر الله، وكل يوم هي تخرج من المشرق وتغرب في المغرب. ثم إذا كان آخر الزمان وحان قيام الساعة، أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب، فتكون علامة للقيام. يعني إذا طلعت الشمس من المغرب فلا يقبل الله توبة التائب. قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فالكافر يسلم في ذاك الوقت، ولكن لا يقبل الله إسلامه. والعاصي يتوب، ولكن لا تقبل توبته. ثم قال: وخروج دابة الأرض من موضعها. يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وهو أن أمدنا الله بالصحة والعافية، سيكون الدرس الأخير في العقيدة الطحاوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.